خلقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم عدنا يا رب يا رب كده ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم تجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها الشاكرين. وكأي من نبي قاتل وكائب من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكائن من نبي قتل معه ربيون كثير فما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبي وما أدريك ما العقب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما Oh, والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إن فلك فوجها فكل وكانت من القانتين. Oh! يكفرون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يا الله. وخلق Oh. قال إني أشهد الله وأشهد أن أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وقسمتها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم وللنعام يا الفاتحة